قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وعده أم تقولون الله ما لا تعلمون. ففي هذا بيان مقالتهم وتكذيبهم أنهم قالوا لن تستمعوا إلا أياما معدودة. وهذا افتراء على الله, في التحذير من الافتراء على الله الكذب, تحذير من صفات اليهود وهو الافتراء على الكذب على الله, تحذير من الكذب وأنه فهو من صفات اليهود يفترون على الله الكذب, وهذا من أعظم الكفر والضلال. والله تعالى حاجهم وجدلهم وقال هل عندكم عهد من الله, فإن كان عندكم من الله فالله لا يخلف عهده, ولكن الواقع أنكم تكذبون. نعم نعم, هذه الشث المسمومة أكل من هذا الحديث, أكل منها وأكل معه أحد الصحابة وتوفي وتأخرت وفاة النبي 3 سنوات. جاء في الحديث أنها عادت إليه أكلة خيبر عند وفاته, هنا امرأة من اليهود سمت جعلتها ويسمى زينب جعلت فيها سما. نعم. بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون, والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يقول الله تعالى ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون, بل الأمر أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته وهو من وافى يوم القيامة وليست له حسنة بل جميع أعماله سيئات, فهذا من أهل النار. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة فهم من أهل الجنة. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال أبو هريرة وأبو وائل وعطاء والحسن وأحاطت به خطيئته قال أحاط به شركه. وقال الأعمش عن أبي رزين عن الربيع بن خثيم وأحاطت به خطيئته قال الذي يموت على خطاياه من قبل أن يتوب. وعن السدي وأبي رزين النحوة. وقال أبو العالية ومجاهد والحسن في رواية عنهما وقتادة والربيع بن أنس وأحاطت به خطيئته الموجبة الكبيرة. وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى والله أعلم. ويذكرها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة فحضر سنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أي من آمن بما كفرتم وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها. يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له. وفي هذه الآيات الكريمات إثبات الجنة والنار وأنهما مخلوقتان دائمتان لا تفنيان, في الرد على المعتزلة الذين يقولون إنهما معدومتان الآن وإنما يخلقان يوم القيامة لأن وجودهما بلا جزاء عبث والعبث محال على الله, هكذا يزعمون. وهذا من جهلهم وضلالهم, فإنها أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار, والعصاة يعذبون ويفتح باب إلى النار للعصاة ويفتح الجنة للمطيعين. وفيه أن المشرك على المشرك مخلد في النار. ولهذا قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته, هذه سيئة الشرك بدليل قوله وأحاطت به خطيئته ليس له حسنة, فدليل على أن الشرك محبط للأعمال وصاحبه مخلد في النار. أما المعاصي التي دون الشرك فلا يخلد صاحبه في النار لأن تضعف الإيمان ولا تقضي على الإيمان. أما الشرك سيئة الشرك تقضي على الإيمان. ولهذا قال سبحانه بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفيها أن الجنة عد الله للمؤمنين الموحدين، قل هو الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فأهل الجنة هم أهل الإيمان والتوحيد الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا إيمانهم بالعمل، آمنوا بقلوبهم وصدقوا إيمانهم وتصديقهم بالعمل. فالعمل يصدق ما في القلب وما في القلب يتحقق بالعمل. لا بد من أمرين، تصديق في الباطن وعمل في الظاهر. فالتصديق الذي في الباطن يتحقق بالعمل، والعمل الذي في الظاهر يصحح الإيمان الباطن. لا بد من أمرين. ولهذا قسم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فليس هناك إيمان ولا توحيد إلا بعمل، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. إن إبليس وفرعون مصدقوا بقلوبهم لكن ليس عندهم عمل يتحقق به، كما أن المنافقين يعملون ويصلون ويصومون ولكن ليس عندهم إيمان يصحح عملهم. فالعمل في الظاهر لا بد له من إيمان يصححه، وإلا صار كأعمال المنافقين. والتصديق الذي في الباطن لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. ولهذا قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. جمع بين الأمرين، إيمان في الباطن وعمل في الظاهر. نعم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر وأخذه ميثاقهم على ذلك، وأنهم تولوا عن ذلك كله وأعرضوا قصدا وعمدا وهم يعرفونه ويذكرونه، فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وبهذا أمر جميع خلقه، ولذلك خلقهم كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها، وهو حق الله تبارك وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له، ثم بعده حق المخلوقين وآكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين. ولهذا يقرن تبارك وتعالى بين حقه وحق الوالدين كما قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقال تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى أن قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وفي الصحيحين عن لا نقف على الآية هذه. أحسن الله إليك.